القصر عطر الضيفة والفرحة يا زين طريها والأم العريس شاغلوا لها الحال والكل يقاف يحييها وخلوا لها الساحة والميدان خلوها تفرح بغاليها خلوها تفرح بغاليها بنت الفخر نجمة الأكوان بالحسن محد يجاريها وبالجود تسخى يديها طريها ومبروك المعرسك حيلا جعل السعادة يخاويها يسعد حياته ويهنيها يسعد حياته ويهنيها أبوه وقت الوعد ماحا مواقفه ما يخليها غواتها اللون والمرجان كل الحلا منها وفيها تاريخ يحكي مراسيها احلى القصر عطر الضيفة والفرحة يا زين طريها والأم العريس شاغلوا الحال والكل يقاف يحييها وخلوا لها الساحة والميدان خلوها تفرح بغاليها خلوها تفرح بغاليها نجمة الأكوان بالحسن محد يجاريها وبالجود تسخى يديها من طيبها للنساء عنوان يا حياها وحي طريها ومبروك المعرسك حيلا جعل السعادة يخاويها يسعد حياته ويهنيها يسعد حياته ويهنيها حصرياً لدى استوديو لوالي أبوه وقت الوعد ما حان مواقفه ما يخليها غواتها اللون والمرجان كل الحلا منها وفيها حصرياً لدى استوديو لوالي تاريخ يحكي مراسيها حصرياً لدى استوديو لوالي.